أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين يا رب. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد انتهينا من باب الطهارة وأقسامها، الطهارة المائية والطهارة الترابية، ووصلنا إلى باب شروط الصلاة. قال الشيخ: وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. فأما شروط وجوبها فخمسة. قال الشارح الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني أن الوضوء مثلا شرط في صحة الصلاة، فإذا وجد الوضوء صحت الصلاة وجازت، وإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، أي لا تصح الصلاة. هذا معنى إيه؟ ما يلزم الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني قد يوجد الوضوء ولكن لا توجد الصلاة، كما إذا توضأ الإنسان قبل الوقت، يعني توضأت قبل المغرب، هل يصح لك أن تصلي المغرب؟ طبعا لا، يعني وجد الوضوء لكن لم توجد الصلاة. هذا معنى إيه؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط تعريفه إيه؟ ما كان خارج الماهية. الشرط ما كان خارجا عن حقيقة الشيء، كالطهارة شرط في الصلاة وليس داخلة في الصلاة، لكن حينما أقول تكبيرة الإحرام هذه داخلة في الصلاة، داخلة في الصلاة، وقراءة الفاتحة والركوع والسجود وهكذا إلى آخر الأركان داخلة في حقيقة الصلاة، الركن داخل حقيقة الشيء، أما الشرط فهو خارج عنها، كالوضوء مثلا أو التيمم أو غير ذلك من الإيه؟ من الشروط التي سنذكرها. هذا معنى قول الشيخ: والشرط ما كان خارج الماهية أي الحقيقة، والركن ما كان داخلا فيها. وماهية الشيء حقيقته أي ذاته، فالوضوء من شروط الصلاة لأنه خارج عنها أو عن حقيقتها، والركوع والسجود من أركانها لأنه داخل فيها. ثم شرع يتكلم على الشروط مجملة فقال: وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة أن شرط الوجوب لا يجب على المكلف تحصيله، كالبلوغ مثلا، يعني هل الإنسان مكلف أن يحصل البلوغ؟ طبعا لا، لكن الشرط يجب أن يحصله، الطهارة شرط يجب أن يحصله، وهكذا. والفرق بينهما أن شروط الوجوب لا يجب على المكلف تحصيلها كالبلوغ والعقل، فالإنسان لا يجب عليه أن يحصل العقل، فلو خلق مجنونا أو أغمي عليه لا يكلف بإيه؟ برد العقل إليه. وشروط الصحة يجب على المكلف تحصيلها كالوضوء مثلا وإزالة النجاسة الحدث أو الخبث، واستقبال القبلة مثلا لا بد أن يستقبل القبلة، فلو صلى لغير القبلة فصلاته إيه؟ باطل. إذن يجب عليه أن يحصل إيه؟ هذه الشروط التي تصح بها الصلاة، ولولاها لكانت الصلاة باطلة. قال: فأما شروط وجوبها فخمسة. الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر. طبعا المحققون من العلماء قالوا في التعليق على هذا الكلام كالشيخ عبد العزيز الغماري رحمه الله، قال: الإسلام ليس شرطا في الوجوب، ليس شرطا في الوجوب، بل الكفر مانع من الصحة، لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصول الشريعة. طبعا الأصول هي التوحيد، بأن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أصول هم مخاطبون بها اتفاقا. أما فروع الشريعة كالصلاة والصيام والحج والزكاة، الراجح أنهم مخاطبون بها. لماذا؟ لقوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقوله تعالى حكاية عن سؤال المؤمنين للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول، لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. ومن ثم قال العلماء: لا يجوز تقديم الطعام والشراب للكافر في نهار رمضان، لأنه مخاطب بالصوم، ومن ثم يعذب عذابين: يعذب على الكفر، ويعذب على أعمال الإسلام التي لم يفعلها، بدليل الآيتين اللتين ذكرناهما. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب على صبي، يعني الصلاة لا تجب على صبي، لكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. طبعا صلاة الصبي ليست واجبة عليه، وإنما يؤمر بها وليه أبوه يعني أو الوصي عليه إن كان يتيما، يجب عليه أن يأمره بها إذا وصل إلى تمام سبع سنين، يأمره ويقول له صلي، ولكن لا يضربه، يأمره صلي، ويأخذ معه المسجد ويعلمه الوضوء ويعلمه الصلاة. فإذا بلغ العشر ولم يصلي أتم العشر يضرب ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين لحما، يعني الضرب يعني يؤلمه إيلاما خفيفا من غير شين، أن أحيانا بعض الناس مثلا المتشددين يضرب ولده ضربا يسيله دما أو يكسر فيه شيئا، هذا حرام قطعا. العلماء قالوا الضرب للتأديب لكن بشرط ألا يكسر عظما ولا يشين إيه ولا يشين لحما. والتفريق بينهم في المضاجع بأن يكون لكل واحد فراش وحده بعد العشرة، يعني اللي عنده أولاد وبنات يجعل لكل واحد إيه؟ لكل واحد فراش لوحده، مرتبة في الأرض مثلا أو سرير. هذا أدب إسلامي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يفرق بينهم في المضاجع يعني في الفراش. وطبعا الصبي رفع عنه القلم بنص حديث الذي رواه الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. يبقى إذن معنى رفع عنه القلم يعني إذا لم يصلي لم يكتب عليه الملك أنه تارك الصلاة كالبالغ، البالغ يكتب عليه أنه تارك الصلاة لكن الصبي لا يكتب عليه. لكن هل له حسنات؟ نعم الصبي له حسنات، لأن الله يقول كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولم يفرق بين البالغ والصبي. ووليه له ثواب في أمره لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن الحسنات تكون للوالدين، بعض العلماء يقول هذا، قيل إن الحسنات تكون للوالدين مناصفة أو على حسب ما ورد في الحديث أمك ثم أمك ثم أمك، وفي الرابعة قال ثم إيه ثم أبوك. لكن الراجح أن الحسنات تكون للإيه للصبي، تكون للصبي. والوالدان لهما ثواب التوجيه وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة أو الضرب عليها عند إيه سن العشرة. الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة العقل، فلا تجب على مجنون لرفع الخطاب عنه بنص حديث الإمام علي الذي ذكرناه، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، لأن النائم غائب العقل، النائم غائب العقل. ومن ثم رفع عنه الإثم بمعنى أنه لو نام مثلا يعني حتى مضى الوقت ثم استيقظ وصلى في الوقت الضروري أو في غير الضروري لا إثم عليه بنص الحديث. لكن الآن في تنبيهات ومنبهات، الإنسان ما يبيتش نية تأخير الصلاة كما في الصبح مثلا، ما يبيتش هذه النية، لا، وإنما يجتهد في الاستيقاظ محافظة على الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هو يحافظ عليه. وإن غلبته عينه مرة أو مرتين كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل، ولا يظلم ربك أحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويدخل في العقل المغمى عليه، المغمى عليه، لأن المغمى عليه أيضا لا عقل له، زي مثلا الذي يعطى البنج في العمليات فيمر عليه الوقت مثلا والوقتان وهو غائب، هذا يأخذ حكم المجنون، يأخذ حكم المجنون. ولذلك بعض العلماء قالوا لو زاد عن خمسة أوقات تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، أداء وقضاء. لكن لو مضى وقت أو وقتان أو ثلاثة أوقات يقضيها بعد إيه؟ بعد أن يستفيق من البنج، عشان مسألة الإيه؟ مسألة غياب العقل، لأن العقل شرط من شروط الإيه؟ الوجوب. الرابع دخول الوقت فلا تجزئ قبله، فلا تجزئ قبله. وقد ذكرنا قبل ذلك أن سيدنا جبريل عليه السلام في صبيحة الإسراء نزل في يومين متتاليين يصلي أول الوقت في أول يوم، وفي اليوم الثاني يصلي آخر الوقت المختار ما عدا المغرب، نزل في عند غياب الشمس في اليوم، في اليومين في نفس الوقت عند غياب قرص الشمس نزل وصلى المغرب، وفي اليوم الثاني نزل عند غياب قرص الشمس، فدل على أنه لا اختيارية لها، ملهاش وقت اختياري. ثم قال له الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، بمعنى أنه لو صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة إجماعا، بمعنى أنك لو ظننت أن وقت المغرب دخل أو وقت العصر أو وقت الصبح ثم صليت ثم سمعت الأذان بعد الصلاة، ماذا تصنع؟ تعيد الصلاة مرة أخرى. بل لو كبرت وقلت الله أكبر وبدأت في الفاتحة ثم سمعت الأذان يقول إيه؟ الله أكبر، يبقى الصلاة باطلة، لأن جزءا منها وقع إيه؟ قبل دخول الوقت. هذه مسألة قد تحدث، قد تحدث واحد معاه ساعة مثلا فيها تقديم فيها تأخير فصلى بناء على الساعة، فبدأ في الصلاة ثم بعد ذلك بدأ الأذان، يبقى إذن يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. وإن صلى ركعة منها أضاف إليها ركعة وخرج عن شفع نفلا، أضاف إليها ركعة وخرج عن إيه؟ عن نفل، يعني يخرج عن شفع ركعتين نفل ثم يقيم الصلاة ويصلي. لو صلى ثلاثا يصلي أربعا، يكمل أربعا نفلا. العلماء قالوا قبل الركوع من غير تسليم، لكن إن ركع ورفع يسلم، دي القاعدة. لكن احنا بنقول لو أتى بركعة يضيف إليها أخرى ويخرج عن شفع نفلا يحسب له إيه؟ النفل. طبعا الشارع حينما يحدد تحديدا لا يجوز الخروج عليه ولو بدقيقة واحدة، لأن أوقات الصلاة التي نؤذن عليها الآن هذه وضعت من علماء بدقة بدقة، وكان بعض أهل العلم فيه زيادات، طبعا في الوجه القبلي في زيادات عن الوجه البحري، فكان في ثلاث دقائق. فأمر واحد من العلماء أمر واحد أن يصعد المئذنة حتى يعرف أن هذا الفرق دقيق أو لا، فمعه الراديو فأذن في القاهرة باقي ثلاث دقائق في أسيوط، لم تغب الشمس إلا بعد ثلاث دقائق في أسيوط، فدل هذا على أن هذه الفروق وأن هذه الأوقات المحددة مضبوطة، وذلك تجدها من الإسكندرية إلى أسوان ما يقرب من ثلث ساعة في المغرب مثلا، يعني هو يكون أذن وصلى وخرج والأذان هنا لم يؤذن. إذن فلا بد من مراعاة دخول الوقت مع الضبط ومراعاة الفروق بالنسبة للأقاليم. وهذا أمر مجمع عليه أن دخول الوقت شرط من شروط وجوب الصلاة بل وصحة الإيه؟ الصلاة. والخامس بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإجماع على ذلك. فمن تربى في شاهق جبل ولم يعلمه أو لم يعلمه أحد برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجب عليه، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل الفرض والتقدير، يعني لو أن أحدا لم يسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع بالإسلام ونشأ في شاهق جبل، لا نستطيع أن نقول إن الصلاة تجب عليه، لأنه لم تبلغه الدعوة، لم تبلغه الدعوة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني يرسل أصحابه، مثلا أرسل معاذا إلى اليمن وقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن فلا بد من الإيه؟ من التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فمن لم تبلغه الدعوة فهو داخل تحت قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما أنهى الكلام على شروط الوجوب أتبعها بشروط الصحة. يبقى إذن شروط الصحة التي يجب على المكلف أن يحصلها ويعملها. قال وأما شروط صحتها فخمسة والذي ذكره 6 ولم يذكر 5. أولها طهارة الحدث الأصغر والأكبر، كما ذكرنا أنه لابد للمحدث حدثا أصغر أن يتوضأ بأن يزيل الحدث ويزول برفع الله له. يعني إذا توضأت قلنا عنك إنك متطهر لأنك امتثلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإذا كنت جنبا وجب عليك أن تغتسل، والمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وجب عليها أن تغتسل حتى تصح صلاتها. فلو صلى الإنسان مع الحدث، بعض العلماء قال لو استحل ذلك كفر، لو استحل ذلك كفر، لو استحل الصلاة بغير طهارة كفر، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وكأنه أنكر آية من القرآن، ولأن الله قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ده حديث عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. احنا ذكرنا هذا في باب الوضوء. والثاني الشرط الثاني من شروط الصحة الطهارة الخبث، يعني زوال النجاسة الثوب والبدن والمكان، زوال النجاسة أو إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، لقوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، يعني المراد هنا الثياب الملبوسة. هنا تجب إزالة النجاسة عن بدن المصلي ومحموله ومكانه. محمول يعني ما يحمله من ثياب أو عمامة أو مثلا خف مثلا أو منديل، لأن بعض الناس مثلا يرعف ينزف من أنفه الدم فيمسحه بالمناديل ثم يضع المنديل في جيبه ويصلي. طبعا إذا صلى بالنجاسة ناسيا وتذكر بعد الصلاة صلاته صحيح لو نسي، لكن لو تعمد أن يضع المنديل في جيبه ويصلي به فصلاته باطلة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا.